فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل دخل المسجد والناس يصلون ولم يجد له مكانا في الصف فصف خلفهم لوحده، هل صلاته صحيحة؟ إن جاء أحد وقف معه فصلاته صحيحة، وأما إن استمر وما تصح صلاته. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي فذا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، وقال: لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم.